السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحببت التنبيه على ما ذكره الخطابي رحمة الله تعالى عليه حينما عد البخاري ممن ضعف الحديث، بينما الترمذي ذكر عن البخاري أنه حسن الحديث، فهذا قد يفهم منه التعارض. قد أشكل على بعض من وقف على هذا الكلام، فبعضهم يعني اتهم النقل عند الخطابي وقال إن الخطابي لم يذكر سنده إلى البخاري، ولم نجد كلام البخاري هذا في شيء من كتبه كالتاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير ونحو ذلك أو الضعفاء الصغير. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن عمدة الخطابي هو الكلام الذي نقله الترمذي عن البخاري، ولكن المشكلة في فهم التحسين، فبعضهم يظن أن تحسين البخاري هو نفس التحسين الذي عند ابن الصلاح ومن جاء بعده، وأن التحسين يعني أن الحديث وصل إلى درجة القبول وأنه صار في أدنى درجات الصحة وهي التي يعبر عنها بالحسن. لا، ليس الأمر كذلك. والذي يدل على هذا تعريف الخطابي للحديث الحسن، وهو تعريف مشهور لعلكم اطلعتم عليه وسمعتموه من الذين يشرحون في كتب المصطلح، وهو أنه عرف الحديث الحسن بقوله هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. فلو كان صحيحا لاستعمله عامة لاستعمله لقبله العلماء كلهم واستعمله الفقهاء كلهم. فهذا دليل على أن الحديث الحسن عند البخاري عند الخطابي فيه ضعفا ما، أن الحديث الحسن فيه ضعف ما، وعبر عنه هنا بقوله ضعفه البخاري كأنه فهم من تحسين البخاري التضعيف. ونحن أيضا ينبغي أن نفهم أن قول البخاري بتحسين هذا الحديث لا يساوي الحسن عند ابن الصلاح، لكن ما مراد البخاري بالحسن هنا قلنا يرجع للإشكال الوارد في كلام أئمة ذلك العصر عن الحديث الحسن. وأشهر ما عرف عنهم أنهم يقصدون الغرابة والتفرد، ويكون الحديث ليس موضوعا ولا هو بالمتروك ولا هو بالذي يعود إلى حديث آخر فتكون فيه علة تمنع من إطلاق وصف الحسن عليه. هذا جاء في كلامهم، والشرح يعني الحديث الحسن وإطلاقات أهل العلم قد يطول، لكن هذه هي خلاصته. فالشاهد أن كلام الخطابي لا يعد بمعزل عما نقله الترمذي عن البخاري. أرجو أن نفهم هذه القضية. أما بالنسبة للحديث الثاني عند شريك فخلاصته أن شريكا روى هذا الحديث بالمعنى، ولكنه لم يأتي باللفظ الذي يؤدي نفس اللفظ الأساس، وإنما جاء بلفظ زائد وهو التعبير عن المدي بالرطلين، هذا بناء على فهم شريك ومن كان على هذا الفهم كأبي حنيفة وأصحابه، والله تعالى أعلم. طيب، قال ابن رجب رحمه الله: وكذلك سليمان بن موسى الدمشقي الفقيه يروي الأحاديث بألفاظ مستغربة. سليمان بن موسى هذا هو سليمان بن موسى القرشي الدمشقي، وفعلا هو فقيه لكنه محدث، والصواب أنه صدوق حسن الحديث، وهو من كبار أصحاب مكحول الشامي، ويروي أيضا عن غير مكحول كعطاء وغيره. وهناك من تكلم في حفظه، ولأنه أنكرت عليه بعض الأحاديث التي جاء بها، ومن أراد أن يستوعب فليطالع في ترجمته في الكامل لابن عدي. لكن على كل حال مما أنكر عليه أنه روى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي. فلو كان هناك حديث للزهري عن عروة عن عائشة لما تركه صاحب الصحيح ولما تركه أهل العلم، هذا في غاية الصحة. وممن روى هذا عن سليمان بن موسى ابن جريج، هو الراوي له عن سليمان بن موسى، يقول ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه، فقلت له إن سليمان بن موسى حدثناه به عنك. قال فعرف سليمان وذكر خيرا، يعني أثنى عليه خيرا، وقال أخاف أن يكون قد وهم علي. هذا كلام الزهري. ومما أنكر أيضا على سليمان بن موسى هذا ما رواه ابن عدي من طريق عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن سليمان هذا عن الزهري عن عروة عن عائشة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه. لاحظوا هذا كلام الفقهاء، يعني ليس هناك حديث بهذا، ولو كان هناك حديث بهذه الصفة لما صار في المضمضة والاستنشاق خلاف بين أهل العلم، لكن هذا كلام الفقهاء. يقول ابن عدي وهذا لا أعرفه إلا من هذا الوجه. وكان ابن عدي قد رواه من طريق شيخ الحسن بن علي بن مهران عن عصام بن يوسف عن عبد الله بن المبارك به. ومما رواه سليمان بن موسى هذا عن عطاء عن عائشة في الحديث المشهور في اغتسالها هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يقال له الفرق، لكن زاد فيه سليمان بن موسى ستة أقساط. يبدو أن القسط هذا كأنه مكيل فيحدد به الفرق بأنه ستة أقساط، وهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها، وإنما هو من كلام الفقهاء، فيبدو أنه عبر بمعنى ما فهم من مقدار الفرق وأنه يساوي ستة أقساط. كذلك أيضا هو روى عن نافع عن ابن عمر وعن عطاء عن جابر حديث من أعتق عبدا له وفيه شيء، ثم زاد في هذا الحديث وليس على العبد شيء، فقوله وليس على العبد شيء هذا أيضا من عبارات الفقهاء. ويبدو العلم عند الله تعالى أن ابن رجب رحمه الله لم يمثل هنا لما أخطأ فيه سليمان بن موسى لمجيء عدة أمثلة في ذلك، وكأنه اكتفى بما ذكره عن شريك، وأن هذا ينسحب على كل من ذكرهم بعد ذلك. وقوله وكذلك فقهاء الكوفة ورأسهم حماد بن أبي سليمان وأصحابه وأتباعهم. حماد بن سليمان، حماد بن أبي سليمان هذا هو يعني شيخ أبي حنيفة الذي تلقى أبو حنيفة رحمه الله عن الفقه، ويعد من مدرسة أهل الرأي. فحماد بن أبي سليمان في ما وضح لي أنه كان في بادئ أمره صاحب حديث وأثر، وكان قد تلقى عن إبراهيم النخعي أحاديث وكان يروي، ثم بعد ذلك شغل بالفقه. وتعرفون أن الذي يشتغل بالفقه يجد سوق الفقه رائجة، وخاصة في ذلك الزمن حينما كانت الشريعة محكمة، فكان القضاء والفتية وهذا الذي فيه التصدر. فلما اشتغل بالفقه كان ذلك على حساب ماذا؟ على حساب مذاكرة الحديث، والحديث إذا لم يذاكر يدرس، ولهذا كان أهل العلم يحرصون على مذاكرة الحديث الزهري رحمه الله ماذا كان يصنع؟ كان يأتي بجاريته ويجعلها أمامه ويبدأ يقول حدثنا حدثنا، تقول والله ما أدري ما تقول، فقال قد علمت أنك لا تدرين ما أقول ولكني أحب أن أتذكر الحديث. وبعضهم كان يأتي بالصغار في الكتاتيب ويضعهم أمامه ويبدأ يحدثهم كأنه في مجلس التحديث يريد أن يستذكر الحديث. وكانوا يجتمعون أحيانا بعد صلاة العشاء، يخرجوا من المسجد فيبدأ الواحد منهم يذاكر صاحبه كما جاء عن عبد الله بن مبارك وغيره، وما يفيقون إلا وقد أذن الصبح وهم قيام، يستهويه أو تستهويهم مذاكرة الحديث وتأخذهم، ويتبادلون مثل هذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام ابن حبان حينما أشار إلى هذا من أن المحدثين كانوا يعنون بالأسانيد، وأما المتون فإنما يأتون فيها بطرف. هذا طبعا ليس على كل الأحيان، هذا في حال المذاكرة، والمذاكرة كانت تتطلب منهم فقط ذكر طرف الحديث، وكانوا يفتخرون بهذا ويقول الواحد منهم محدث بلا أطراف كرجل بلا أطراف. يعني إذا لم تكن قادرا على المذاكرة بالحديث بطرفه، مثلا تقول لصاحبك ما عندك من أسانيد حديث إنما الأعمال بالنيات، خلاص يكفي. حينما قلت حديث إنما الأعمال بالنيات معروف باقي، وهكذا. فلا يقصدون في حال المذاكرة ذكر الحديث بتمامه، وإنما يقصدون فقط التحفظ والمراجعة. فهذه طريقتهم رحمة الله تعالى عليهم. والشاهد أن حماد بن أبي سليمان رحمه الله اشتغل بالفقه مثل ما أن شريك بن عبد الله النخعي اشتغل بأي شيء؟ بالقضاء. وكذلك حفص بن غياث اشتغل بالقضاء، لكن حفص يعني كان أحسن حالا من شريك، لكن أخذ على حفص أيضا أنه وقعت منه أوهام بسبب اشتغاله بالقضاء. وهكذا كل من اشتغل عن الحديث بشيء آخر، فإن الحديث يحتاج إلى رجال. ومثل ما قيل يعني أن علم الحديث علم يحبه ذكور الرجال ويكرهه مؤنثوه، يعني الذي ليست له همة الرجال وعزيمة الرجال فإنه لا يستطيع علم الحديث، هذا يريد يعني جهد جهيد ليس بالهين. أي نعم. فهذا حال حماد بن أبي سليمان رحمه الله فيما سيأتي معنا من الأقوال التي ذكرت عنه. فهو من حيث ثقة ثقة، ولكنه من حيث الحفظ مثل ما قلت كان صاحب حديث وأثر، ثم بعد ذلك تقاعس عن مذاكرته وحفظه، فصار بعد ذلك يثقل عليه. وإذا جاءه بعض أهل الحديث مثل حماد بن سلمة يعني يكره إتيانه ويقول ما الذي أتى بك ونحو ذلك، فكان يريد فقط أن يسأل عن الفقه فيذكر الرأي، يذكر الحكم الشرعي، ولا يريد أن يذاكر بالحديث لأنه صار يشك في حفظه الحديث. ولذلك كان يقول قد طال العهد بإبراهيم، اللي هو شيخ إبراهيم النقعي، يقول صار بيني وبين يعني حديثه يعني مدة. بسبب ماذا؟ بسبب انشغاله كما قلنا بالفقه. كذلك أيضا الحكم بن عتيبة الذي هو أبو محمد الكندي رحمه الله، فالحكم بن عتيبة أيضا يعني أقل أحواله أنه صدوق إن شاء الله تعالى، ولكن هناك بعض الأوهام التي وقعت منه، ولكنها لا تنزله عن درجة الاحتجاج. وأما ما وهم فيه من الأحاديث فإن هذا هو الذي ينبغي أن يتقى ويجتنب. وقد روى عن عطاء يعني بعض الأحاديث التي انتقدت عليه في مثل حديث الولوء في الكلب ونحو ذلك، فانتقدت عليه بعض الأحاديث التي أخطأ فيها، ولكن يبقى ويصفى له من الحديث الشيء الكثير. عبد الله بن نافع الصائغ هذا هو أحد أصحاب الإمام مالك، وكان قرين عبد الله بن وهب، ولكن عبد الله بن وهب كانت وفاته قبل أو يكون هو الذي نعم لا عبد الله بن وهب توفي قبل عبد الله بن نافع الصائغ هذا بنحو 10 سنين أو 8 سنين على الأقل. وعبد الله بن وهب أيضا هو صاحب الإمام مالك، لكن عبد الله بن وهب كان صاحب حديث وأما عبد الله بن نافع الصائغ هذا فكان معتنيا بالفقه، ولذلك له شرح على موطأ مالك، وهو من أقدم الشروح التي عرفناها لموطأ مالك، شرحه وشرح عبد الله بن وهب، ويسمى تفسير غريب الموطأ. ولكن هذا الشرح ما وصل إلينا، فيبدو أنه اندثر، ولكن يبدو أن فقهاء المالكية القدامى كانوا ينهلون منه، فهناك بعض النقول التي جاءت من طريقه. هو أيضا عدل في نفسه ولكن متكلم في حفظه، ومنهم من يحسن حديثه، وأصاب أنه إذا لم يكن في حديثه شيء من النكرة التي تؤخذ عليه فإنه إن شاء الله تعالى لا يقل عن درجة الحسن بإذن الله. طيب، بعد هذا قال شعبة: كان حماد بن أبي سليمان لا يحفظ. هو كان حافظا كما قلت، ولكن المشكلة أنه ما رسخ حفظه وما واظب عليه، فدخلت عليه بعض الأوهام. يقول ابن أبي حاتم: كان الغالب عليه الفقه ولم يرزق حفظ الآثار. وقال شعبة أيضا: كان حماد ومغيرة أحفظ من الحكم، يعني مع سوء حفظ حماد للآثار كان أحفظ من الحكم. أما مغيرة وهو ابن مقسم الأسدي فهو حافظ، ولكن الإشكال في مغيرة أنه أثر عنه التدليس، فيخشى من تدليسه خاصة إذا روى عن إبراهيم النخعي، فإنه معروف بتدليسه عنه. أما الموازنة بين حماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم، وعلى كل حال يمكنكم مراجعة ذلك، لكن أنا أقول هذا باجتهادي، أن أنا أرى أن الحكم بن عتيبة أحسن حالا من حماد بن أبي سليمان. وشعبة رحمة الله تعالى عليه أحيانا يشتط إذا كان الراوي أخطأ في خطأ لم يحتمله شعبة، مثل لما قيل له: ما لك عن عبد الملك بن أبي سليمان وإن عنده أحاديث حسام؟ قال: من حسنها فررت. فترك الحديث عن عبد الملك بن أبي سليمان وذهب يحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي، وعبد الملك بن أبي سليمان أيضا يقال له العرزمي، فعبد الملك بن أبي سليمان ثقة، ومحمد بن عبيد الله العرزمي متروك الحديث، يعني متروك، ومع ذلك يذهب شعبة يحدث عن هذا ويترك الثقة، لأنه ما احتمل منه بعض الأوهام، ومن ذا الذي يسلم من الأوهام؟ فعلى كل حال شعبة رحمة الله تعالى عليه قد يجتهد أحيانا، وهو بحر متناطم الأمواج في كلامه في الرجال، فهو رأس مدرسة الكلام في الرجال جرحا وتعديلا، وهو أول من فتش عن الأسانيد في العراق بلا شك، وهو رأس مدرسة علل الحديث، وهو الذي تلقى عنه كبار الأئمة كيحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ولكن هناك بعض ما خالفه فيه بعض أهل العلم. فالمسألة مسألة موازنة بين قوله وبين قول بعض أهل العلم الآخرين، والله تعالى أعلم. يقول: وقال عثمان البتي: كان حماد إذا قال برأيه أصاب، وإذا قال إبراهيم أخطأ. عثمان البتي يعني ليس ممن يعتمد عليه، فليس هو من أئمة الجرح والتعديل، ولا هو أيضا من المحدثين، بل هو فقيه من أهل الرأي، وعنده أيضا آراء لا يقر عليها. فلس يعني ما الذي جعل ابن رجب رحمه الله يأتي بقوله هنا؟ يعني هناك غيره ممن يعتمد على قوله، أما هو فليس بعمدة. قال أبو حاتم الرازي: حماد صدوق لا يحتج بحديثه، وهو مستقيم في الفقه، فإذا جاء الآثار شوش. أبو حاتم الرازي معروف بتشدده رحمه الله، فهو حكم على حماد بأنه صدوق، ولكن حينما يقول لا يحتج بحديثه، لأن أبا حاتم لا يجاوز القنطرة عنده إلا القليل، فإذا قال مثل هذه العبارة فإنها على الأقل تساوي عند غيره صدوقا حسن الحديث. قال: وكان حماد إذا سئل عن شيء من الرأي سر به. أرأيتم هذا الذي أقول لكم؟ يعني لأنه ما عاد يحفظ، فكان يكره أن يسأل عن الحديث حتى لا يخطئ، لكن إذا سئل عن شيء من الرأي سر به. فإذا سئل عن الرواية ثقلت عليه. وربما كان يسأل عن شيء من حديث إبراهيم فيقول قد طال العهد بإبراهيم. طال العهد لأنه ما عاد يذاكر حديث ورواياته عن إبراهيم، فصار يخاف من الوقوع في الخطأ. قال حماد بن سلمة: كنت أسأل حماد بن أبي سليمان عن أحاديث مسندة، وكان الناس يسألونه عن رأيه، فكنت إذا جئت قال: لا جاء الله بك، لأنه يريد منها الحديث وهو يخاف كما قلت من الحديث، ويريد من يسأله عن الرأي. يقول حماد بن زيد: قدم علينا حماد الذي هو ابن أبي سليمان البصرة، فجعل فتيان البصرة يسخرون به. هذا مما لا يليق. يعني إذا كان مثلا حماد بن أبي سليمان كان له حفظ، ثم بعد ذلك لم يعد يستذكر ما حفظ، وليس عنده كتاب، لو كان عنده كتاب لكان الأمر أهون، يعني يستطيع أن يذاكر أو على الأقل يحدث من كتاب، لكن المشكلة أن حفظه كان حفظ صدر، فمن أين يأتي بتلك الأحاديث التي انشغل بالفقه عنها؟ ليس هناك أصل يعني من كتاب حتى يعود إليه. أما مثل هذا الذي يقع من السخرية بالفقيه ونحو ذلك فهذا مما لا يليق، فأهل الفقه يبقى لهم مقدارهم، ولكن أيضا ينبغي أن لا يتجاوزوا الحد، فلا يجوز أيضا لأهل الفقه أن يسخروا بأهل الحديث. وإنما أقول هذا لأن هذا واقع، وللأسف هناك من يسخر من أهل الحديث بالفقهاء، وهناك من يسخر من الفقهاء بالمحدثين، فهذا يكمل هذا، ونحن بحاجة للفقيه ونحن بحاجة للمحدث، وحاجتنا لمحدث فقيه أشد من حاجتنا لهذين بلا شك. فالمحدثون الفقهاء هم الذين وجدنا آراءهم أقرب إلى الصواب، ووجدناهم نفعوا الأمة بالمصنفات وبما أثر عنهم، مثل إمام مالك، الشافعي، أحمد بن حنبل، البخاري، مسلم، أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، ابن جرير الطبري، ابن خزيمة، ابن المنذر، ابن حبان، الدارقطني، البيهقي، عدد جم يعني من هؤلاء الذين جمعوا بين الفقه والحديث. طيب، إذن مثل هذه العبارة يعني لا تقر، وكان الأولى بحماد بن زيد أن لا يذكرها، لكن قد يكون هو غير راضي على حماد أو عن حماد بن أبي سليمان، والله تعالى أعلم. قول ابن حبان: الفقيه إذا حدث من حفظه وهو ثقة في روايته لا يجوز عند الاحتجاج بخبره، لأنه إذا حدث من حفظه فالغالب عليه حفظ المتون دون الأسانيد. هذا هو الأصل، يعني أن الفقيه ينبغي أن يحفظ المتون، ولكن يطرأ عليه ما ذكرناه سابقا من أنه قد يحفظ الحديث بالمعنى فتدخل عليه مثل هذه الأوهام. قال: وهكذا رأينا أكثر من جالسناه من أهل الفقه كانوا إذا حفظوا الخبر لا يحفظون إلا متنه، وإذا ذكروه أول أسانيدهم يكون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وإذا ذكروه أول أسانيدهم يكون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يذكرون بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، يعني أنهم يحذفون الإسناد يعلقون الحديث، وإنما يذكرون المتن فقط. فهذا يعني أنه حفظ المتن وليس هو بصاحب حديث. يقول ابن حبان: فإذا حدث الفقيه من حفظه ربما صحف الأسماء وأقلب الأسانيد، يعني قلب الأسانيد ورفع الموقوف وأوقف المرسل، وهو لا يعلم لقلة عنايته به، وأتى بالمتن على وجهه، يعني أنه يحفظ المتن، فلا يجوز الاحتجاج بروايته إلا من كتاب أو يوافق الثقات في الأسانيد. عقب على هذا أبو رجب قال: قلت هذا إن كان الفقيه حافظا للمتن، فأما من لا يحفظ متون الأحاديث بألفاظها من الفقهاء فإنما يروي الحديث بالمعنى، فلا ينبغي الاحتجاج بما يرويه من المتون إلا بما يوافق الثقات في المتون أو يحدث به من كتاب موثوق به. والأغلب أن الفقيه يروي الحديث بما يفهمه من المعنى، وأفهام الناس تختلف. صحيح، أفهام الناس تختلف، ولهذا ترى كثيرا من الفقهاء يتأولون الأحاديث الصحيحة بتأويلات مستبعدة جدا. وأذكر لكم أحد هؤلاء وهو المازري رحمة الله تعالى عليه، أحد شراح صحيح مسلم، فإنه لما جاء لحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما بماذا فهمه؟ قال: هذا محمول على من ذهب يستقي لأصحابه الماء فنهي أن يشرب قائما حتى لا يستأثر بالماء دون أصحابه. يعني سبحان الله، كل هذا النهي قصره على حالة معينة، وهي من ذهب ليستقي لأصحابه الماء. أما لو شرب قائما وهو لم يذهب ليستقي لأصحابه الماء فإن هذا لا يشمله النهي. من أين هذا؟ بسبب هذا الفهم الذي فهمه. فبعضهم قد يفهم أفهاما من الأحاديث ثم يبني عليها بعد ذلك، فهذا معنى قوله. ولهذا ترى كثيرا من الفقهاء يتأولون الأحاديث الصحيحة بتأويلات مستبعدة جدا، بحيث يجزم العارف المنصف بأن ذلك المعنى الذي تأوله به غير مراد بالكلية. إي والله، هذا المعنى الذي أشار إليه المازري رحمه الله غير مراد بالكلية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يعني يذكر هذا النهي المطلق وهو يعني به حالة معينة ولا يبين ذلك. قال: فقد يروي الحديث على هذا المعنى الذي فهمه. وقد سبق أن شريكا روى حديث الوضوء بالمد بما فهمه من المعنى، وأكثر فقهاء الأمصار يخالفونه في ذلك. هذا كلام الحقيقة متين وجيد، ويستفيد منه طالب علم الحديث، لكن من غير مجاوزة للحد. يعني كلام ابن حبان قد يوحي بمزيد تنقص في الحقيقة من الفقهاء، وليس الأمر كذلك، بل هذا محمول على من كان لا يحفظ الأسانيد وإنما يحفظ المتون، أو إذا حفظ الأسانيد فإنه يخطئ فيها، فهذا كذلك. وكذلك أيضا لا يفهم من كلام ابن حبان أن الفقيه يؤخذ عنه أو تؤخذ عنه المتون وأنه لا يخطئ فيها، لا، بل إنه إذا كان لا يحفظ المتن وإنما يرويه بالمعنى فإنه قد يقع أيضا في مثل هذه الأغلاط. لابن حبان كلام أيضا بالضد من ذلك فيما يتعلق بالمحدثين، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في القاعدة الآتية. تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قاعدة: الثقات الحفاظ إذا حدثوا من حفظهم وليسوا بفقهاء. قال ابن حبان: عندي لا يجوز الاحتجاج بحديثهم لأن همتهم حفظ الأسانيد والطرق دون المتون. قال: وأكثر من رأينا من الحفاظ كانوا يحفظون الطرق، ولقد كنا نجالسهم مرهة من دهورنا على المذاكرة، ولا أراهم يذكرون من متن الخبر إلا كلمة واحدة يشيرون إليها، ومن كانت هذه صفته وليس بفقيه فربما يقلب المتن ويغير المعنى إلى غيره وهو لا يعلم، فلا يجوز الاحتجاج به إلا أن يحدث من كتابه أو يوافق الثقات. وقد ذكرنا هذا عن ابن حبان فيما تقدم، وبينا أن هذا ليس على إطلاقه، وإنما هو مختص بمن عرف منه بمن عرف عنه عدم حفظ المتون وضبطها، أو لعله يختص بالمتأخرين من الحفاظ نحو من كان في عصر ابن حبان. فأما المتقدمون كشعبة والأعمش وأبي إسحاق ونحوهم فلا يقول ذلك أحد في حقهم، لأن الظاهر من حال الحافظ المتقن حفظ الإسناد والمتن، إلا أن يوقف منه على خلاف ذلك، والله أعلم. وقد سبق قول الشافعي أن من حدث بالمعنى ولم يحفظ لفظ الحديث أنه يشترط فيه أن يكون عاقلاً لما يحدث به من المعاني، عالماً بما يحيل المعنى من الألفاظ، وإن من حدث بالألفاظ فإنه يشترط أن يكون حافظاً للفظ الحديث متقناً له، والله أعلم. طيب، قبل أن آتي على مزيد توضيح، أشار الحافظ ابن رجب رحمه الله بقوله: وقد ذكرنا هذا عن ابن حبان فيما تقدم، طيب، ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أنه ذكر هذا عن ابن حبان فيما تقدم، وفعلا قد ذكر هذا في صفحة 150 فما بعد، وفيه فائدة، فسأذكر كلامه السابق في صفحة 150. قال: وقد قال ابن حبان في أوائل كتاب الضعفاء: الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز عندي الاحتجاج بخبره، لأن الحفاظ الذين رأيناهم أكثرهم كانوا يحفظون الطرق والأسانيد دون المتون، ولقد كنا نجالسهم برهة من دهرنا على المذاكرة ولا أراهم يذكرون من متن الخبر إلا كلمة واحدة يشيرون إليها. هذا الذي أشرت إليه قبل قليل، أنه في حال المذاكرة فقط، وأما في حال مجالس التعديل فالأمر يختلف. يقول رحمه الله: وما رأيت على أديم الأرض من كان يحسن صناعة السنن ويحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة زاد في الخبر ثقة حتى كأن السنن نصب عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط. هذا إعجاب من ابن حبان بشيخه ابن خزيمة، وابن خزيمة كما قلت لكم ممن جمع بين الفقه والحديث. يقول ابن حبان: فإذا كان الثقة الحافظ لم يكن بفقيه وحدث من حفظه، ربما قلب المتن وغير المعنى حتى يذهب الخبر عن معنى ما جاء فيه ويقلبه إلى شيء ليس منه وهو لا يعلم، فلا يجوز عندي الاحتجاج بخبر من هذا نعته إلا أن يحدث من كتاب أو يوافق الثقات فيما يرويه من متون الأخبار. الآن انتهى كلام ابن حبان. عقب عليه ابن رجب بقوله: وفيما ذكره نظر وما أظنه سبق إليه، ولو فتح هذا الباب لم يحتج بحديث انفرد به عامة حفاظ المحدثين كالأعمش وغيره ولا قائل بذلك، اللهم إلا أن يعرف من أحد أنه كان لا يقيم متون الأحاديث فيتوقف حينئذ في من فرد به، فأما مجرد هذا الظن في من ظهر حفظه وإتقانه فلا يكفي في رد حديثه والله أعلم. وهذا الكلام الذي قاله ابن رجب الحقيقة يعني متين للغاية، ويوضح هذا الكلام الذي ذكره ابن حبان رحمه الله، فينبغي أن يوجه كلام ابن حبان في هذه الوجهة، ومن الواضح البين أنه يقصد هذا الذي ذكره الحافظ ابن رجب، والدليل أنه رحمة الله تعالى عليه يخرج في صحيحه الكثير جدا من الأحاديث من طريق رواة لم يعرفوا بالفقه كالأعمش، ومع ذلك تفردوا بتلك الأحاديث فليس هناك من تابعهم عليها حتى يقال اللهم إلا أن يتابع أو يوافق الثقات، بل تفردوا بأحاديث ومع ذلك لم يردها ابن حبان، فهذا دليل على أنه لا يقصد حرفية هذا الذي ذكره، وإنما يقصد من لم يكن معروفا بالحفظ والإتقان، أو من كان عنده حفظ ولكن أثر عنه خطأ في حديث من الأحاديث فجاءت المناقشة من هذا الباب. أما الأصل فهو تمشية الروايات التي يتفرد بها بعض ثقات المحدثين حتى ولو لم يوصل. وتعقب الحافظ بن رجب على ابن حبان هنا في هذا الموضع الذي معنا حينما قال: فأما المتقدمون كشعبة والأعمش وأبي إسحاق ونحوهم فلا يقول ذلك أحد في حقهم، لأن الظاهر من حال الحافظ المتقن حفظ الإسناد والمتن. لاحظوا أن ابن رجب رحمه الله مثل بمن؟ مثل بمحدثين لم يعرف عنهم الفقه، فشعبة والأعمش وأبو إسحاق لم يعرفوا بالفقه وإنما هم محدثون صرفا، بل لعل بعضكم بلغته الحكاية التي ذكرت عن الأعمش مع أبي حنيفة، وذلك أن الأعمش سئل عن حديث وكان أبو حنيفة جالس، سئل عن مسألة وكان أبو حنيفة جالس، فلم يكن الجواب عند الأعمش حاضرا، فالتفت لأبي حنيفة فقال أبو حنيفة الجواب كذا وكذا. قال: ما الدليل؟ قال: الدليل حديث حدثتناه أنت، وذكر الحديث. فقال: أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. فهذا المذكور عن الأعمش رحمة الله تعالى عليه يمثل واقع من ذكرته قبل قليل في حديث أبي موسى الأشعري، أنهم كانوا يحفظون الأحاديث ويعطوها من يتفقه فيها، فهؤلاء تبعهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم في منزلة دون المنزلة التي قبلها، وهم من جمع بين الفقه والحديث. ومع ذلك فهؤلاء الذين ذكرهم كشعبة والأعمش وأبي إسحاق قد تأتي عن بعضهم بعض الهفوات بسبب قضية الفقه. فشعبة إمام حافظ مشهور، كلنا يعرف شعبة، ولكن هناك حديث رواه إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، هكذا رواه أصحاب إسماعيل بن علية كحماد بن زيد وغيره، أصحاب إسماعيل بن علية كأبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وغيره. وشعبة نزل في هذا الحديث فرواه عن إسماعيل بن علية وهو قرينه، لكن رواه هكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. فهل هذا الحديث هو ذاك الحديث؟ شعبة حدث بالمعنى، ولكن المعنى قد اختل هنا، فاختصر الحديث ورواه بالمعنى، فصار الحديث يشمل الرجال والنساء على حد سواء، وهذا ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نهى صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. فهذا من الأخطاء التي عرفت عن شعبة ونبه عليها بعض أهل العلم بسبب اختصاره للحديث، كذلك أيضا مثل اختصاره لحديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجده الرجل في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فشعبة روى هذا الحديث عن أبي صالح عن أبي هريرة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. فالمعنى يختل هنا، لا النافية، فليس هناك وضوء إلا فقط من صوت أو ريح، يعني إذا بقية النواقض الأخرى لا تنقض. وهذا الحديث مما استدل به بعضهم على أن النوم ليس بناقض، ولا يجوز الاستدلال بمثل هذا بسبب خطأ وقع من محدث وقد نبه عليه أيضا بعض أهل العلم. فهذا مما يجعل ابن حبان أيضا معذورا، ولكن هذا نادر في حديث شعبة وفي حديث غيره من هؤلاء الحفاظ الكبار، وهذا هو مبنى علم العلل. فعلم العلل أساسه التنبيه على أوهام الثقات، يعني كأن هذا العلم جاء لمعالجة ما يمكن أن يخاف من تفرد الثقة بحديث يجعل بعض الطاعنين في السنة يقولون: أنتم تقدسون الرجال، وما الذي أدراكم أن هذا قد أصاب في كل ما حدث به؟ ألا يمكن أن يكون قد أخطأ، فنحن نقول إذا كان قد أخطأ فأهل الحديث له بالمرصاد، فعندهم ضمانات لمثل هذه الأخطاء، والله تعالى أعلم. طيب يبدينا على القاعدة اللي بعدها، يلا توكلنا على. قال رحمه الله: قاعدة، إذا روى الحفاظ الأثبات حديثا بإسناد واحد وانفرد واحد منهم بإسناد آخر، فإن كان المنفرد ثقة حافظا فحكمه قريب من حكم زيادة الثقة في الأسانيد أو في المتون، وقد تقدم الكلام على ذلك. وقد تردد الحفاظ كثيرا في مثل هذا، هل يرد قول من تفرد بذلك الإسناد لمخالفته الأكثرين له، أم يقبل قوله لثقته وحفظه؟ ويقوى قبول قوله إن كان المروي عنه واسع الحديث، يمكن أن يحمل الحديث من طرق عديدة، كالزهري والثوري وشعبة والأعمش. ومثال ذلك ما روى أصحاب الأعمش مثل وكيع وعيسى بن يونس وعلي بن مسهر وعبد الواحد بن زياد وغيرهم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة، فمر على نفر من اليهود فسألوه عن الروح الحديث، وخالفهم ابن إدريس فرواه عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله ولم يتابع عليه، فصححت طائفة الروايتين عن الأعمش، وخرجه مسلم من الوجهين. وقال الدارقطني: لعلهما محفوظان، وابن إدريس من الأثبات، ولم يتابع على هذا القول. قلت: ومما يشهد لصحة ذلك أن ابن إدريس روى الحديث بالإسناد الأول أيضا، وهذا مما يستدل به الأئمة كثيرا على صحة رواية من انفرد بالإسناد إذا روى الحديث بالإسناد الذي رواه به الجماعة. فخرجه ابن أبي خيثمة في كتابه قال: حدثنا عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن الكرماني، كتبت عنه بكفر بيا، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: إني لأمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. طيب خلي المثال الآخر نشوف إن استوعب الوقت. هذه القاعدة الحقيقة مهمة جدا، يقول فيها: إذا روى الحفاظ الأثبات حديثا بإسناد واحد وانفرد واحد منهم بإسناد آخر، تماما كما حصل من عبد الله بن إدريس. هنا نلاحظ أن بقية أصحاب الأعمش رووا هذا الحديث عن الأعمش عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، وخالفهم عبد الله بن إدريس فروى هذا الحديث بالإسناد الذي رأيناه عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله، يعني أنه إسناد آخر، وليس هناك نقطة اشتراك بين الإسنادين إلا في الأعمش وكون الصحابي هو عبد الله بن مسعود، لكن الباقي إسناد مختلف. فما العمل في مثل هذه الحال ما دام مدار الحديث على راو واحد؟ هنا نبه على مسألة مهمة حينما قال: ويقوى قبول قوله إن كان المروي عنه واسع الحديث. فنحن بحاجة إلى أن نبين من هو واسع الحديث. أقول: واسع الحديث هو الراوي الذي له حديث كثير. لاحظوا هذا بالدرجة الأولى، يعني هذا شرط، هو الراوي الذي له حديث كثير. الشرط الثاني: وله تلاميذ كثر. هناك شرط ثالث، يعني أو يعني نستطيع نقول مكمل، أن يكون له شيوخ كثر، لكن لو لم يكن له شيوخ كثر فإن هذا ليس بشرط صحة، وإنما هو شرط كمال. أما الشرطان الأولان فهما شرط صحة، يعني لابد أن يكون له حديث كثير، ولابد أن يكون له تلاميذ كثر. فلو كان له تلاميذ كثر وليس له حديث كثير فإنه ليس واسع الحديث، أو كان له حديث كثير وليس له تلاميذ كثر فإنه ليس واسع الحديث. طيب مثل من؟ مثل الأعمش الآن الذي حصل عليه مثل هذا الاختلاف. لكن قال الحافظ ابن رجب هنا، قال فإن كان المنفرد ثقة حافظا فحكمه قريب من حكم زيادة الثقة في الأسانيد أو في المتون، وقد تقدم الكلام على ذلك. نعم تقدم الكلام على هذا في تقعيد ذكره ابن رجب رحمه الله فيما يتعلق بزيادة الثقة. والزيادة التي تأتي من الثقة كما ذكر ذلك الحافظ ابن الصلاح على ثلاثة أنحاء، فإما أن تكون زيادة منافية يعني لا يمكن قبولها إلا بإلغاء الأمر الذي زيدت عليه، فهذه الحكم فيها أن تقبل رواية الأكثر عددا أو الأحفظ وترد الرواية المنافية لها التي هي أقل منها صحة. الأمر الثاني أن تقع هذه الزيادة ليس فيها منافاة البتة، فهذه حكمها القبول. والأمر الثالث أن تقع هذه الزيادة وفيها نوع منافاة. ما المقصود بنوع المنافاة؟ المقصود مثل أن يكون مدار الحديث على راو واحد ويختلف عنه الرواة. ونحن في هذه الحال بحاجة إلى أن نذكر بأن الحديث الذي يأتي إما أن يكون محكما أو مختلفا فيه، فالحديث المحكم هو الحديث الذي يتفق فيه كل الرواة على روايته على وجه سندا ومتنا، فهذا لا إشكال فيه. وأما الحديث الذي يكون فيه اختلاف فإنه ينظر فيه إلى الراوي الذي عليه مدار الحديث، وينظر في هذا النوع من الاختلاف، فإما أن يكون الاختلاف ناشئا من الراوي نفسه الذي عليه مدار الحديث أو من الرواة عنه. فإذا كان الاختلاف بواحد من الرواة عنه فإن الاختلاف عليه وليس منه، يعني مثلا الآن عبد الله بن إدريس خالف وباقي الرواة كلهم يذكرون الحديث على ذاك الوجه وخالفهم عبد الله بن إدريس، فنقول عبد الله بن إدريس واحد وقد خالف، فهل الاختلاف الآن من الأعمش أو من الرواة عنه؟ الاختلاف من الرواة عنه، من عبد الله بن إدريس والرواة الآخرين، لكن الرواة الآخرون بما أنهم صاروا كثيرين فإننا نرجح روايتهم على رواية عبد الله بن إدريس، هذا في الأصل طبعا. أما مناقشة هذا المثال فستأتي إن شاء الله تعالى. إذن هنا نستطيع أن نعرف متى يكون الاختلاف على الراوي. أما الاختلاف منه فهذا يتأكد بوجود متابع لمن اختلف من الرواة، فلو وجدنا متابعا لعبد الله بن إدريس واحدا أو أكثر فإن في هذه وهم ثقات ولا يمكن إطلاقا أن ترجع رواية واحد منهم إلى رواية الآخر، فإننا في هذه الحال نجعل الاختلاف من الأعمش. يكون الاختلاف من من؟ من الراوي الذي عليه المدار مثل الأعمش معنا هنا. لكن في هذا احترازات، فقبل أن أناقش الآن الاختلاف على من الأعمش هل هو مؤثر أو غير مؤثر أو ما إلى ذلك، أرجع للمتابعة التي تكون. فلو وجدنا على سبيل المثال متابعا لعبد الله بن إدريس ودعونا نضرب مثالا بالمتابعة لشريك مثل ما قلت عن قيس بن الربيع. ما دام هناك احتمال أن تعود تلك الرواية للراوي الذي تفرد وعرف عنه تفرده بذلك الحديث كشريك، فإنه لا يعتد بهذه المتابعة ما دام هناك احتمال أنها ترجع للرواية تلك. أين الاحتمال؟ وجود راوي يدخل أو وجود ابن يدخل في كتاب أبيه ما ليس منه. فما دام هذا الاحتمال قائما فإننا لا نستفيد من مثل هذه المتابعة. هذا أحد ما تدرى أو لا يستفاد فيه من المتابعة. من ذلك أيضا أنه لو كان هناك تدليس، فإذا كان الراوي الذي تابع، دعونا نفترض أن قيس بن الربيع مدلس وأنه في الحقيقة أخذ هذا الحديث عن شريك، فلما دلسه صار كأنه متابع. فإذا كان الراوي ممن عرف عنه التدليس فإننا لا نثق بروايته في مثل هذه الحال ما دام ذاك الراوي يوصف بالتفرد وما دام فيه مثل هذا الاختلاف الذي يشوش على قبول هذا الحديث، فلا نستفيد من تلك الرواية وجود المتابعة. كذلك أيضا لو كان هناك تأثر، فقد لا يكون هناك تدليس ولكن يكون هناك تأثر. مثل ماذا؟ مثل أبي عوانة والضاحي بن عبد الله اليشكري لما تابع شعبة بن الحجاج في قوله مالك بن عرفطة. فالأصل أن الرواية جاءت عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي في حديث الوضوء، لكن شعبة كان يسمي خالد بن علقمة مالك بن عرفطة، فوهم أهل العلم شعبة وقالوا هذا من أوهام شعبة، لكن وجدت متابعة من أبي عوانة حينما قال حدثنا مالك بن عرفطة، فاستغرب أهل الحديث مثل هذه المتابعة وقالوا إنما هو خالد بن علقمة، فلماذا تقول مالك بن عرفطة؟ قال وأنا أقول أيضا، يعني أنا أقول إنه خالد بن علقمة، ولكن ماذا أصنع بشعبة؟ فهو لما ذكر هذا الحديث عند شعبة وقال خالد بن علقمة نهره شعبة وقال بل هو مالك بن عرفطة، فخاف أبو عوانة لأن شعبة له هيبة ويخافون أن يتكلم فيهم، فاتهم أبو عوانة نفسه وظن أنه أخطأ. فلما قيل له إن غيرك يقول خالد بن علقمة قال وأنا أقول هذا أيضا، ولكن ماذا أصنع بشعبة؟ إذن تبين أن أبا عوانة تأثر بشعبة. فمثل هذا لا يفيد أيضا في المتابعة. فهناك بعض الاحترازات، يعني ليست كل متابعة يقال عنها متابعة، ونقصد الآن المتابعة التامة وهي الأقوى، فما بالك المتابعات القاصرة التي يعتريها ما يعتريها. فلهذا لا بد من الحذر من كل متابعة تأتي. ليس كل متابعة تكون متابعة، كما يقال ليس كل بيضاء تكون شحمة. وعلم الحديث هذا علم يحتاج كما قلت إلى فطنة لمثل هذه القضايا ومعرفة. إذن ينبغي أن يتأكد من وجود المتابعة. فإذا تأكدنا من وجود المتابعة أو كان الحديث مشهورا على الوجه الآخر أيضا عن هذا الراوي، لنفترض والله أنه رواه عن الأعمش عدد على هذا الوجه وعدد على هذا الوجه، فإذا ما دام رواه عدد على الوجه الآخر هنا لا نفتش في وجود المتابعات ونقول هل هي متابعة صحيحة أو يمكن يكون تأثر أو دلس أو لا، خلاص ما دام هناك عدة طرق جاءت عنه على الوجه الآخر حملناه التبعة الآن. لكن هل معنى حملناه التبعة أنه يساوي أنه أخطأ؟ لا، وإنما ينظر. فإذا كان واسع الحديث له أحاديث كثيرة فإن مثل هذا يمكن أن يكون له في الحديث الواحد أكثر من إسناد. لكن هل هذه قاعدة أيضا تستعمل دائما وتكون مثل الجدار القصير الذي يقفزه كل أحد؟ أقول لا، ما يحسن تطبيقها إلا أهل الحديث الذين يعرفون ما يمكن أن لا يقبل من هذا. فنجد أن هؤلاء الأئمة الذين قيل عن الواحد منهم إنه واسع الحديث هناك بعض الاختلافات عنه التي لا تحتمل، ولم يقل فيها إنه يحتمل منه مثل هذا الوجه لأنه واسع الحديث. فالمسألة ليست قاعدة، القاعدة لا تتخلف، وإنما هذه تعد قرينة، قرينة يصار إليها بضوابط. فقتادة على سبيل المثال لما روى حديث جويرية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها صمت أمس، قالت لا تصومين هذا، يعني كان هذا من رواية قتادة عن أبي أيوب العتكي عن أو حفصة، ترى تقبطت عليها إما حفصة أو جويرية. فروى هذا الحديث عن أبي أيوب العتكي عنها رضي الله تعالى عنها، ثم وجد أن بعض الرواة رواه عنه عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهناك من رواه عنه فجعله عن أبي هريرة. ولما تعرض لهذا بعض الأئمة كأبي حاتم وأبي زرعة ما وقفوا منه موقف الاضطراب، ما قالوا هذا الحديث مضطرب أو اضطرب فيه قتادة، لا، بعضهم قال كلها صحيح، قال ومثل ذا في حديث قتادة كثير، يكون له في الحديث الواحد أكثر من إسناد. إذن هذه الماحة من مثل هذا الإمام إلى أن ما رواه قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص صحيح. لماذا؟ لأنه ما دام الراوي عن قتادة لهذا ثقة وتوبع، فهذا الراوي هو سعيد بن أبي عروبة قال وقد تبعني عليه مطر، وهو مطر الوراق، فهذا إسناد غريب، لماذا يذهب إليه قتادة وكان بإمكانه أن يبقى على ذاك الأصل؟ فحينما جاء بهذا الإسناد الغريب دل على أنه ليس باضطراب منه. وقتادة لم يثر عنه أنه تغير حفظه أو أصابه اختلاط، بل هو ثقة متقن، فيرى أهل العلم أن هذا طريق آخر صحيح ولا يستغرب عليه. حافظ مكثر، لماذا يستغرب عليه أن يكون عنده في الحديث واحد أكثر من إسناد؟ هذه هي الفائدة التي تكون بسبب قضية واسع الحديث، وهذه تعد من القرائن التي تدفع بها العلل. يعني مثل هذا المثال الذي جاء به فيه أشياء مهمة، لأنه إما أن يكون هناك قرينة تعل بها الحديث أو قرينة تدفع بها العلة، والمحدثون ليسوا مثلا رافعين أسيافهم دائما على الأحاديث يعلونها ويجرحون، لا، أحيانا إذا وجدوا فرصة لتقوية الحديث ودرء العلة عنه صنعوا هذا، مثل ما صنعوه في مثل هذا الحديث. أرجو إن شاء الله تعالى أن يكون هذا معروفا. مثل بواسع الحديث بالزهري والثوري وشعبة والأعمش، وكما قلت قتادة، ومثل أبي إسحاق السبيعي أيضا، وأمثال هؤلاء الأئمة كلهم يقال للواحد منهم إنه واسع الحديث. أما بالنسبة لهذا الحديث الذي مثل به وهو حديث ابن مسعود أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة فمر على نفر من اليهود فسألوه عن الروح إلى آخر الحديث، وتمام الحديث موجود عندكم في الحاشية، يقول فيه وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم لنسألنه، فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت، فقلت إنه يوحى إليه، فقمت فلما انجلى عنه قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما أوتوا من العلم إلا قليلا، قال الأعمش هكذا في قراءتنا، والقراءة المشهورة كما هو معروف وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طيب، قال وخالفهم ابن إدريس، فروى عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال ولم يتابع عليه، فصححت طائفة الروايتين. لاحظوا، ولم يتابع عليه يعني أنهم فرد بهذا الوجه، فهناك طائفة صححوا الروايتين عن الأعمش قال وخرجه مسلم من الوجهين. هل تخريج مسلم له من الوجهين يعني تصحيحه للوجهين، أو أن مسلما خرج الوجه الأول الأصل، وخرج هذا الوجه للإشارة لعلته كما يصنع ذلك مسلم أحيانا، كل هذا محتمل. ومثل هذه الأمور نجد أننا لا نتجرأ على القضاء بها، يعني لا نستطيع أن نقول إن مسلما أورد الوجه الآخر لتعليله إلا بقرينة. لو كان مسلم تكلم عليه أو تكلم حتى في موضع آخر مثلا كتاب التمييز، نعم نقول إن مسلما علل الحديث. أما ما لم يكن هناك دليل عندنا فإنه ينبغي الحذر أن نقول إن مسلما أعل هذا الوجه. بل لو قال قائل إن مسلما صحح الوجهين كليهما كما صحح ذلك بعض الأئمة كما هو موجود عندنا، ما المانع من هذا؟ هذا موجود على طريقة أهل الحديث ما دام أن قرينة دفع العلة موجودة، وهي التي أشار إليها الحافظ كما سيأتي معنا الآن. يقول قال الدارقطني لعلهما محفوظان، وابن إدريس من الأثبات ولم يتابع على هذا القول. طيب هو لم يتابع صحيح، لكن يقول ابن إدريس من الأثبات. لاحظوا الدارقطني الآن هنا قبل ماذا؟ قبل هذا الاختلاف، قال لعلهما محفوظان، يعني مال قلبه إلى أن هذه الرواية التي جاءت من عبد الله بن إدريس أيضا محفوظة، ولم يجعل هذا مخالفة لأولئك الرواة. طيب ما الذي جعل الدارقطني يقول هذا؟ يبدو والعلم عند الله تعالى أنه عرف أن ابن إدريس رواه مرة فوافق الرواة الآخرين، هذا لا يخفى على الدارقطني، خاصة أن كتاب ابن أبي خيثمة وهو التاريخ الكبير موجود، يعني في متناول يد الدارقطني. الدارقطني كان ببغداد وابن أبي خيثمة يعني كان قريبا منه، ليس بذاك البعيد، ف يعني ليس بالبعيد من بغداد، يبدو أنهم من بغداد أو من الجهات التي هي قريبة منها. فمثل كتاب ابن أبي خيثمة يغلب على الظن أنه موجود عند الدارقطني، وأنه لا تخفى عليه مثل هذه الرواية التي فيها مشاركة ابن إدريس لباقي الرواة. يقول ابن رجب ولاحظوا أنه فطن لمثل هذا، ومما يشهد لصحة ذلك أن ابن إدريس روى الحديث بالإسناد الأول أيضا. إذا خذوها قاعدة أنه إذا روى الراوي الحديث بالوجهين، روى الحديث بالوجهين، فإن هذا يدرأ عنه تعليل الوجه الذي تفرد به. هذا واضح؟ إذا روى الراوي الحديث بالوجهين اللذين أحدهما تفرد به، فإن مشاركته للرواة الآخرين تدرأ عنه تعليل التفرد بذلك الوجه الآخر. لكن هل هذا عند كل الأئمة؟ بعضهم قد لا يسلم بهذا، ولو سلم لربما سلم به في بعض الأمثلة ولم يسلم به في بعض الأمثلة الأخرى. قال وهذا مما يستدل به الأئمة كثيرا. لاحظوا عبارة موزونة، وهذا مما يستدل به الأئمة كثيرا على صحة رواية من انفرد بالإسناد إذا روى الحديث بالإسناد الذي رواه به الجماعة، فخرجه ابن أبي خيثمة في كتابه وذكر هذه الرواية. كفر بي هذه يقولون إنها مدينة بقرب المصيصة، المصيصة معروف بأنها من المدن التي يبدو أنها بين الشام والعراق. كتاب ابن أبي خيثمة الذي هو التاريخ طبع لكنه لا يزال ناقصا، فهل هذه الرواية في المطبوع؟ وهو لم يدخل بالمناسبة في الشاملة، يعني أو كثير منه لم يدخل في الشاملة، أو هو مما هو مفقود إلى الآن، الله تعالى أعلم. لكن يفيدنا في هذا أن الشاشي أخرج هذه الرواية في مسنده من طريق أحمد بن أبي خيثمة نفسه، فالرواية موجودة، هي في مسند الشاشي لمن أراد في المجلد الأول في صفحة 375. الرواية التي هي الأصل وهي رواية الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وجدنا أن البخاري أخرجها هو والشاشي من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش، وأخرجها كذلك ابن أبي شيبة والإمام أحمد والبخاري ومسلم من طريق وكيع بن الجراح عن الأعمش، وأخرجها كذلك البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن حبان من طريق عيسى بن يونس عن الأعمش، وأخرجها كذلك البخاري ومسلم من طريق حفص بن غياث عن الأعمش. فهؤلاء أربعة ممن توجد رواياتهم في صحيحين أو في أحدهما. هنالك أيضا رواية علي بن مسهر وهي عند الدارقطني في العلل، ورواية عبد العزيز بن مسلم وهي عند ابن أبي عاصم في السنة، ورواية القاسم بن معن وهي عند الطبراني في معجمه الصغير. كل هؤلاء رووا الحديث عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقم، عن ابن مسعود. إذا من يعل هذا الحديث بتفرد ابن إدريس بذلك الوجه يعني له مندوحة، حينما يجد هؤلاء الرواة على كثرتهم رووه على وجه واحد. وأما رواية عبد الله بن إدريس فهي نعم أخرجها مسلم في صحيحه، كما أخرجها أيضا الإمام أحمد والبزار وابن أبي عاصم في السنة وابن حبان في صحيحه على ذلك الوجه. لعل الكلام على هذا الحديث يكفي إن شاء الله تعالى، وأما الحديث الآخر فيبدو أن الوقت لا يستوعب لذكره، نأتي عليه إن شاء الله تعالى في ليلة غد. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.